السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أسعد الله أوقاتكم جميعا وأعتذر عن التأخير لظروف قاهرة، ونستأنف محاضرات مباحث في الفلسفة. وقد وصلني عدة أسئلة أجيب عنها إن شاء الله في هذه المحاضرة. عندنا سؤال، وهي أسئلة كثيرة. نعم، عندنا سؤال: اذكر لنا المدرسة الفلسفية التي تنتمي إليها. المدرسة الفلسفية التي أنتمي إليها، لا شك أن في نظرية المعرفة أنا منحاز إلى المادية، إلى الخط المادي وليس إلى الخط المثالي، ولكن الخط المادي ولا شك أنه يحتاج دائما إلى تطوير وإلى طرد للقواعد وللأسس الفلسفية التي تنبني عليها الفلسفة المادية. وخصوصا أنني أنا في خلال انحيازي للمادية مثل ما فعل ابن تيمية، لن أضرب أصولي الإيمانية والأصول الشرعية، فهنا تكمن المسألة. لكن لا شك كفلسفة فأنا منحاز إلى الخط المادي وليس إلى الخط المثالي. لكن تفاصيل هذه الفلسفة المادية هي لا شك أنها طور التطور والإعداد، وهي تستفيد من المدارس المادية السابقة. يعني مثلا ابن تيمية رحمه الله انحاز إلى الفلسفة المادية، لكن المشكلات في عصره تختلف عن المشكلات التي هي في عصرنا. ابن تيمية يعود له الفضل الكبير في حسم أو في توضيح نظرية المعرفة، وهذا ما أعكف عليه في أو أعكف على تأليفي فيه، في نظرية ابن تيمية المعرفية. هذه ستشكل أساسا صلبا لما بعده، لكن نظرية المعرفة هي جزء من الفلسفة وليست كل الفلسفة. هذه النظرية لابد أن تتحرك إلى فروع ومباحث أخرى. فهذا بالنسبة للسؤال، المدرسة التي أنتمي لها هي الفلسفة المادية لا شك، وتحديدا الرؤية التيمية، لأن الفلسفة المادية كالطراد لو طردنا الأمر قد يفهم منه أمر غير الذي نريده. ننطلق نحن من الأسس المادية، بمعنى أنه لا يوجد أي شيء، لا نعترف بوجود أي شيء ولا نقول بوجود أي شيء لم يمر عن طريق الحواس، أو لا يقبل أن يمر عن طريق الحواس. ولكن نحن أيضا نحن لا نثبت إلا ما يمر عن طريق الحواس، أو خبر عن هذه الحواس، أو رؤية عقلية أساسها ومستندها الحواس. هذا مثل ابن تيمية ما وضحه في عدة كتابات، وهذا ما أعكف على التصنيف فيه. لكن المشاكل هذه أو هذه الرؤية، ما الذي تنظر إليه إلى الجوانب الأخرى، مثل مشكلة الطبقات، مشكلة الرأسمالية، مشكلة العولمة، مشكلة فصل السلطات، مشكلة تداول السلطة، مشكلة الصراع في المجتمع. هذه تحتاج إلى اجتهاد واسع يوافق الأصول الشرعية، خصوصا أننا ننطلق شرعيا من الكتاب والسنة ومصادر التشريع المعروفة. لكن كلغة فلسفية لا شك أنها فلسفة مادية، ومادية صريحة وليست متذبذبة بين المثالية والمادية، ولسنا مثاليين كمثلا المدرسة الأشعرية أو المعتزلية أو الشيعة ونحو ذلك. هذا كلغة فلسفية. اللغة الشرعية نعرف أن هناك إيمان وكفر، لكن اللغة الفلسفية مثالي ومادي. فنحن نحاز إلى المادية كأساس، ولكن ما هو طرد هذه القواعد؟ هذه في كل مسألة تختلف، وهذا ما يجب تطويره، وما أحرص على تطويره حاليا. مثلا رؤية في الفلسفة السياسية، رؤية في المسألة الاقتصادية وغيرها. نعم، عندنا أيضا سؤال: هل الذين قالوا بالحس يجبون إجراء كل الحواس على المحسوس أم يكفي إدراك حاسة واحدة من الحواس ليكون الأمر داخلا في الحس؟ لا يشترط أن يكون مدركا عن طريق جميع الحواس، بل يكفي أن يتم نقله عن طريق حاسة واحدة فقط لا غير. السؤال الثالث، ما هو تفسير الحواس عند الماديين؟ الحواس يعني الفلسفة المادية منطلقها كالتالي، نحن لا نستطيع أن نفهم العالم بمجرد التأمل المنعزل عن الواقع، بل نحن نفهم العالم عن طريق التواصل مع هذا العالم. هذا العالم ينعكس فينا عن طريق الحواس والحس. ابن تيمية يركز على موضوع الحس الداخلي أيضا، بمعنى أن الأعصاب تنقل مثلا لنا الجوع، تنقل لنا الشبع، تنقل لنا الإحساسات الداخلية، الخوف، الرجاء، الحب، هذه تعكس شيئا موضوعيا. إذا لم نثق في الحواس ونقول هذه الحواس والله لا تستطيع أن تعكس الواقع كما هو، فلا يوجد أي ضمان لمعرفة الواقع، ولا يوجد أي ضمان حقيقي لمعرفتنا نحن هل هي صحيحة أم لا. الحس هو ضروري للمعرفة، وذكرنا الحس المقصود منه هو الحس الذي نرتبط به بالعالم الخارجي وهي الحواس الخمس المعروفة، أو الحس الداخلي. لكن بقطع النظر عن تعديد الحواس، يعني حس، لكن الشاهد في الموضوع أن هذا الحس هو يعكس واقعا موضوعيا، وإلا هناك خلل. فأنت مثلا لما تنظر لشيء من عدة جوانب، نظرك يعكس هذا الشيء إلى ذهنك، وكذلك لما تحسه بيدك، وكذلك لما تشمه ونحو ذلك، هذا يجعلنا نقطع بوجود هذا الشيء. لكن لو فرضنا أنه لا يقبل الحس، هنا سوف نقول أن هذا الشيء ذهني، مجرد فكر، مجرد افتراض ذهني، وليس شيئا حقيقيا في الواقع. هذه كأساس الفلسفة المادية. ما هو تفسير الحواس عند الماديين؟ وهل الفلاسفة لهم تقسيم حواس غير تقسيم الأصوليين؟ هذا ينبني ما هو تقسيم الحواس عند الأصوليين. وذكرنا مثلا ابن تيمية يقول هناك الحواس الخارجية والحواس الداخلية، وهذا شيء لا خلاف مع الفلسفة المادية فيه. بقطع النظر عن كل التقسيم الاصطلاحي، مرد الأمر أن هذه الأعصاب تنقل الواقع الحقيقي أو الواقع الموضوعي إلى الذهن والعقل، الذي يعني الذهن اللي هو أساسه الدماغ. هذه المدركات أو هذه المدخلات نصطلح على تسميتها أحيانا بالعقل، وهي مثلا المعارف الضرورية أو المعارف النظرية اللي هي العقل. يوجد مقطع للدكتور زاكر نايك يتكلم فيه عن الإشهاد، ما رأيكم في تفسير الآية؟ والله أنا ما رأيت هذا المقطع، لكن سأذكر موضوع تفسير آية الإشهاد. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. هذا الإشهاد لا يعني البتة بوجهة النظر المادية، وخصوصا أنا أتكلم الآن شرعيا، لا يعني البتة حسب وجهة نظر ابن تيمية، وهي الوجهة التي أتبناها، أن الإنسان ولد بمعرفة قبلية، وهي هذه المعرفة التي شهد عليها في مرحلة الذر كما يسميها بعضهم. لأن الله سبحانه وتعالى يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فلا نافية وشيئا نكرة، والنكرة في سياق نافي تعم، أي لا تعلمون أي شيء، كل الأشياء لا تعلمونها ولا تعلمون أي شيء من هذه الأشياء. فلا يمكن أن نصادم هذا النص الصريح والعام بنص آخر محتمل. فما هو تفسير الإشهاد؟ الإشهاد هنا تفسيره كالتالي، أن الإنسان مهيأ إن خلى من أي مانع أن يعترف بوجود الله عز وجل، إن خلى من أي مانع ضرورة فطرية أن يصل إلى أن الله سبحانه وتعالى خالقه ورازقه وربه وإلهه الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له. كتشبيه فقط يعني في هذا الموضوع، أنت عندك جهاز، نأخذ مثلا هاتف معين، هذا الهاتف يعمل بنظام معين. الآن أنت قمت بتحميل البرنامج الذي يعمل وفقه، مثلا ويندوز على جهاز الكمبيوتر، هذا الجهاز عنده قابلية حتمية لاستقبال النظام المخصص له. فإذا جاءت الشركة وجربت جهازا قبل طرحه في الأسواق، يعني أن هذا الجهاز يقبل أن يستوعب النظام الذي سوف ينزل عليه. ولكن الأجهزة التي تصدرها الشركة هي أجهزة لا يوجد فيها أي برنامج. فنحن نستدل في موضوع التنزيل الأول على أن هذا الجهاز يقبل هذا النظام، لا يعني أن كل جهاز تم إصداره هو يحمل معلومات قبلية، بل هذه بل هو فقط عنده القابلية. طبعا ليس العقل مثل الجهاز مثل الروبوت، ولا أصبح الأمر جبري، بمعنى أنه ينزل فيه تدخل فيه المعارف سواء كانت حقا أو باطلا ويقبلها. الأمر ليس هكذا. الدماغ عنده قدرة، فيه قدرة على الميل إلى الحق. وابن تيمية يشبه هذا بميل الإنسان للأطعمة ونفرته عن الأمور المضرة. هذه هي تكوين الإنسان، عنده مثلا الرائحة الكريهة تنفره عن أكل الشيء الكريه الرائحة أو كريه الطعم. هو مكون، هذا التكوين لا يعني أنه عنده معرفة أو ليست في دماغه قائمة معينة بالأطعمة الفاسدة هذه مولود فيها، لا، هو جسمه مبني على قبول الطعام الصالح ورفض الطعام الفاسد. ولا يعني أن هناك معارف قبلية بالأطعمة، وما يعرف هذه الأطعمة، هو أول مرة يشاهد هذه الأطعمة، ولكن جسمه مهيئ لاستقبال الصحيح منها. هل الإشهاد عند ابن تيمية بمثابة وضع القابلية للإيمان؟ وهل هناك تشابه بين هذا وبين قول الفلاسفة بأن العلم مثلا يكون على الأفلاك ثم إذا كان النفس تقبل هذا العلم تستقبله؟ لا، ليس أبدا، ليس بهذه الصورة. وليس الموضوع قابلية فحسب كما ذكرت، بل ابن تيمية يؤكد على أمر أساسي، وسوف أتعرض لهذا الموضوع كالتالي. عندنا مثلا ابن عبد البر الإمام الشهير صاحب التمهيد، يقول بأن الإنسان ولد ولا يوجد فيه ولا أي معرفة، وهو صفحة بيضاء. هذا القول صحيح في شق أن الإنسان خالي من أي معرفة، وهذا ابن تيمية يسلمه. ولكن هذا القول يقول كالتالي: هذا الإنسان الذي هو صفحة بيضاء، لو بدأنا بوضع المعلومات فيه سوف يستقبلها ولن يميز صحيحا من فاسدا. هذا مثل الحاسوب. لكن الإنسان عنده قدرة على الاختيار، بل عند الدماغ قدرة على التمييز. لاحظ، ليس فقط قابلية للاستقبال، أيضا قدرة. هذه القدرة مبنية على أساس مادي وهو الدماغ. هناك المدارس مثلا المثالية كانت دائما تبحث ما هو العضو الذي يجعلنا نفكر. فالفلسفة المثالية عادة تميل إلى الفكر والذهن والوعي وأمور مطلقة، لكن الفلسفة المادية صريحة تقول الدماغ هو الأداة التي تجعلنا نفكر، الأداة التي ينشأ فيها التفكير. هذه الأداة مادية، ولكن قوانين هذه المادة اللي هو مادة الدماغ ليست مماثلة لقوانين اليد. لذلك مثلا كان البوطي يستنكر، مثلا يقول: لماذا يترجح أن يكون التفكير مبدأه الدماغ والدماغ نفسه مكون من مادة نفس مادة اليد؟ فهذا ترجيح بلا مرجح وتخصيص بلا مخصص، لماذا لا يكون الوعي من اليد؟ ونحن نقول كالتالي: الدماغ مادته مختلفة عن مادة اليد، وقوانين الدماغ تختلف عن قوانين مادة اليد، وإن كان هذه مادة وهذا مادة. ولكن مرد الأمر في الأساس بأن مثلا البوطي كان أشعريا أو ينتصر للأشعرية، والأشعرية عندهم الأجسام كلها متماثلة مركبة من شيء اسمه جوهر الفرد. هذا الجوهر الفرد ليس جسما ولا يحتاج إلى مكان ولا يحتاج إلى مش عارف إيش، ولكن كله يتساوى ويختلف فقط بالمقدار. فالنملة مثل الفيل، مثل اليد، مثل الدماغ. يعني للتقريب نقول مثلا ذرات الدماغ مماثلة لذرات اليد، اللهم تختلف الكمية. هيجل والفلاسفة فيما بعد الماديين الذين طوروا فلسفة هيجل مثلا ماركس، قالوا بأن التغير العددي يعقبه تغير نوعي. فهناك اختلاف نوعي بين الذهن أو الدماغ وبين اليد، اختلاف نوعي. هنا نركز على الموضوع هذا، أن الأجسام لا تماثل بين الدماغ وغيره، ولكن هناك اختلاف نوعي. وإن كان هناك تماثل بمعنى أن هذا مادة وهذا مادة، ولكن هذه مادة، نوع المادة مختلف عن نوع المادة. وهذا الأمر علميا اليوم نستطيع أن نقول مثلا الأكسجين O2 إذا زاد ذرة أصبح أوزون O3. لاحظت اختلف نوعيا، والخلاف وإن إذا التغير الكمي سوف يجعله اختلاف نوعي وليس مجرد، ولن يبقى فقط مماثلا للأول. فالإشهاد عند ابن تيمية ليس مجرد قابلية للإيمان، الإشهاد هو كان اختبار لقدرة الإنسان على المعرفة. هذا الإنسان لما ألست بربكم، لما سئل ألست ربك، يعمل وسيعمل بأنه سوف يجيب على أن الله سبحانه وتعالى ربه، كما حصل في هذا الإشهاد. الآن الإنسان ولد وهو خالي من أي معرفة، والمعرفة بدأ يكتسبها عن طريق الحواس ويكون كليات عقلية. ولما يسأل من ربك سوف يعمل وفق الطريقة التي عمل بها مسبقا، وإن كان في الأساس خالي من أي معرفة، لا يعرف هو هذا الإشهاد. يعني أنت لو ذهبت لأي إنسان كافر تقول له أنت تتذكر والله هذا الإشهاد، أو حتى مؤمن هو لا يتذكر هذا الإشهاد، فنفس الإشهاد لا يقوم به حجة. اللهم أنه يبين أن الإنسان ما تصادف السؤال الأساسي من ربك، إذا عمل وفق طريقة سليمة ومتسلسلة سوف يصل إلى أن الله سبحانه وتعالى ربه. أما هل هذا يشابه قول الفلاسفة بأن العلم على الأفلاك ونحو ذلك؟ هذه فلسفة، الفلاسفة الذين تذكرهم هؤلاء مثاليون وليسوا ماديين أصلا. هذه فلسفة مثالية وهي العقول المفارقة ونحو ذلك، اللي هي مستلة من أرسطو، ونحن مختلفون مع أرسطو أساسا بأساس المعرفة. فأرسطو كان فيه شق كما قلنا هو شق مثالي، وإن كان فيه شق مادي نحن نخالفه في الشق المثالي. ولا شك أن موضوع الأفلاك وإلى آخره، وأن الأفلاك حية كما إذا كان ينصرونه، كما أيضا نصره فيما بعد الرازي في المطالب العالية، هذا أمر مثالي وخرافي. سؤال آخر، هل يمكن أن تكون نظرية المعرفة ملفقة أو مركبة؟ ذكرنا بأن نظرية المعرفة لا يستحيل أن تكون ملفقة بين المثالية والمادية، هذا أمر مستحيل. ومتى حصل؟ وهذا يحصل في الواقع، يعني احنا نقول مستحيل نظريا، لكن في الواقع يحصل ان هناك تلفيق في الختام سوف ينحاز الى جانب على حساب اخر. وهذا امر انت جربه. انت الان تبدا مع انسان يقول لك انا انسان اثبت الحس واثبت المعارف عن طريق الحس، وان الحس ينشئ الكليات، ثم تقول له من اوجد الكون؟ فيقول لك الله سبحانه وتعالى، هذا الإله لا هو موجود في العالم ولا خارج العالم، لا يشار إليه. إذن في الختام انحاز إلى المثالية. أو العكس، أنه مثلا ينطلق من أن الله سبحانه وتعالى يشار إليه، وأن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يدرك بالحس ونحو ذلك، كما أنه يمكن أن يرى يوم القيامة إلى آخره، ثم يفقد هذا التوازن في شق آخر ويبدأ يتكلم بالمثاليات. ونحن لما نطرح نظرية المعرفة نتكلم عن الفلاسفة والذين يفكرون تفكيرا فلسفيا، وإلا فالإنسان العامي في الجانب الفلسفي قد يجمع بين كل المتناقضات. كما أننا نقول مثلا يستحيل أن يكون هناك منهج فقهي ملفق، يستحيل أن يكون إنسان مثلا يثبت حجية خبر الأحد وفي نفس الوقت ينفي حجية خبر الأحد، يثبت أن عمل أهل المدينة يقدم مثلا على خبر الأحد، ويعمل بالقياس بالاستحسام بطريقة مغالية، ويطرد أصوله كما كان زفر يفعل في عند الأحناف. فهو يلفق من هنا ومن هنا ويجمع أصولا هي شق منها شافعي المذهب، وشق منها حنبلي، وآخر مالكي، وفي الآخر سوف يخرج مذهب هزيل وهجين لن يفسر أي شيء، وسوف يكون مرتبكا جدا. فتحتاج الفلسفة أن تكون متسقة. أما إذا قلت بنظرية المعرفة ممكن أن تستفيد من غيرها، لا شك أنها ممكن تستفيد من غيرها، لكن وفق منهج، وفق منهج ثابت ومضطرد وبأصول ثابتة وقواعد واضحة. سؤال بارك الله فيكم على طرحكم الثري، أستاذ لو تحدثنا عن النزعة العلموية التي كانت في القرن التاسع عشر وأثر على الفلسفة، إن شاء الله سوف نصل إن شاء الله إلى القرن التاسع عشر ونتحدث عن موضوع النزعة العلموية. والنزعة العلموية يعني كلمة علموية، حتى يتابع الإخوة السامعون، هي كلمة غير مصرفة وفق القواعد العربية، هي تم إدخالها وفق المترجمين المتأخرين موافقة لمصطلحات فرنسية تزيد شيئا في الكلمة فتجعل لها معنى سلبي، فأصبح عندك علموي يعني أنه يستغل العلم بطريقة سلبية، إسلاموي أنه يستغل الإسلام بطريقة سلبية ولا يعترف له بأنه يعني جانب إيجابي. فسوف نتكلم عن هذه النزعة إن شاء الله، هو اصطلاح يعني، وذكرنا أن الفلسفة لا يشترط أن توافق القواعد اللغوية، المهم المصطلح إذا عرف معناه لا إشكال. وموضوع العلم لا شك أن كان هناك مراهنة أساسية بأن الإنسان سوف تتحسن حياته كلما زاد العلم، والعلم بدأ يطغى، ولدرجة أنه قيل لفترة من الفترات مثلا مدرسة أو ما يسمى مدرسة فيينا بأن الفلسفة تم دفنها وماتت الفلسفة والآن دور العلم. ولكن في الواقع العلم، هذه الخرافة تحطمت في الحروب الكبرى التي بدأت في القرن العشرين وأنهت هذه الخرافة بأن العلم سوف يخفف معاناة البشر ويحل مشاكلهم ويوفر البدائل التي سعوا من أجلها ولتغييرها. في الحقيقة العلم كان صامتا، والآن مثلا الفلسفة الحديثة تقول العلم صامت، مثلا منطق البحث العلمي لكارل بوبر يقول العلم صامت لا يتكلم. لذلك مثلا نحن المخالف الداروينية، الداروينية هي نزعة تندرج في الإطار العلموي بأنها تستغل بعض الوقائع لتتكلم وتفسر وتخضع الأمر للغة فلسفية وتتكلم بطريقة وكأنها علمية، في حين أن العلم أصبح صامت. يعني الناس تنظر للعلم الآن صامت، تصنع قنبلة أنت الآن، هذه القنبلة ما تتكلم، ما تقول سوف تنصر كذا، سوف تفعل كذا لمصلحة كذا، ما تتكلم البتة، الذي يتكلم هو الفلسفة. عندنا أيضا سؤال، ما رأيك في زكي نجيب وكتابه نحو فلسفة علمية، وما رأيكم في التيار الذي كان يسلكه الوضعية المنطقية؟ الوضعية المنطقية باختصار هي تحاول الهروب من السؤال الأساسي في الفلسفة، أن ننطلق من المادية أو ننطلق من المثالية. الوضعية هي حل، محاولة فرار من الحل الفلسفي، ومحاولة تأكيد على النزعة أن العلم هو الآن الذي يتكلم، وكل شيء لا يقبل التفنيد والتحقق هو شيء خرافي، وانتهت النزعة هذه وانتهت الميتافيزيقا، علما أن هذا كلام ميتافيزيقا، يعني هذا كلام غير علمي وتجريبي، هذا كلام فلسفي. لذا النزعة الوضعية إجمالا أرادت أن تنطق العلم فيما لا يتكلم فيه العلم، وهذه مشكلة. يصبح رأي الشخص، رأيه وتفسيره يصبح علما، والعلم مسألة واضحة ولا يمكن الجدال فيها، أنت ما تختلف مع إنسان في مسألة علمية إلا هذه المسألة العلمية أيضا لا يمكن أن يتم تفنيدها، بمعنى أن هذه المسألة العلمية نكتشف أن مثلا الأرض مثلث، لا يمكن، الأرض الآن كروية، لا يمكن أن تقول لي الآن سوف بل أناقشك في مسألة أن الأرض كروية، أنا هذه ما فيها نقاش، أنت مسألة هذه علمية، يفترض أن تدرس، أنت جاهل ويفترض أن تدرس أو نبين لك أصول هذه المسألة. ما يوجد هنا رأي، لأن الرأي لا يخضع في المسألة العلمية، ما يوجد في كلمة رأي، هناك حقيقة علمية. المشكلة في الفلسفة الوضعية أنهم يتكلمون بآرائهم ويريدوننا أن نصدق بأن هذا هو العلم، وهذا كلام غير صحيح، خصوصا أنهم يتفلسفون. يعني فلسفة هي فلسفة الوضعية. فهذا أمر. الأمر الآخر بأن كل فلسفة تفر من السؤال الأساسي، ننطلق من المادية أو من المثالية، في الختام سوف تنحاز إلى واحد من هذه من هذا من هذين التيارين الرئيسيين. مثلا الفلسفة الوضعية انطلقت بأنه نحن نعرف العالم من أدواتنا التي نعرفها، وكل ما لا يمكن أن نتحقق منه ولا يمكن التثبت منه فهو غير صحيح وخرافة وهراء ميتافيزيقي. هذا كأنه يقول كل ما أعرفه أنا فهو موجود، أو كل ما أقدر أنا معرفته فهو موجود. في الحقيقة هذا يقلب المسألة. هذه هنا هو هنا فرع من فروع الفلسفة المثالية، أنه يقول بأن العالم، وجود العالم مرهون بمعرفتي به، وفي الواقع أن معرفتك مرهونة في وجود ما يصدقها في الواقع، وهي انعكاس للواقع. طب لو توضح لنا كيف رأى المثاليون أن النظرية النسبية لأينشتاين كان في مصلحتها، ولماذا الماديون عادوا ذلك؟ سؤال ذكي، لأنهم على اطلاع. الفلسفة أو النسبية لأينشتاين المثاليون فرحوا بها لأنها تقول كالتالي: الأرض متحركة بالنسبة للشمس، ولكن الشمس أيضا متحركة بالنسبة للأرض، ولكن يمكن أن نقول بأن الأرض ثابتة بالنسبة للشمس إذا أخذناها كنقطة ثابتة، وفي نفس الوقت يمكن أن نقول أن الشمس ثابتة إذا أخذناها كنقطة للحساب. فهي يعني تحاول أن تقول كالتالي: بأن هذا صحيح وهذا صحيح، وإن كان هناك شبه تعارض حقيقي في الواقع. وهذا يفتح الباب للمجال المثالي، ولا أدري، أنت تقول كذا وغيرك يقول كذا، هذا صحيح بالنسبة لك وهذا صحيح بالنسبة له، ولكن في الواقع كما هو نحن لا نستطيع أن ندرس الواقع كما هو، فقط نسبة، هذا بالنسبة لهذا وهذا بالنسبة لهذا. إلى أي حد نستطيع أن نطرد النظرية النسبية في الجانب الفلسفي، ولا أي حد نستطيع أن نقيدها؟ هنا محط بحث طويل، ومن أفضل من تعرض لهذه المسألة وجهة نظر الماديين بالنسبة لأينشتاين، ورد في بعض النقاط على جوانب في النظرية التي قد تخدم المثالية، اللي هو روجيجا رودي الفيلسوف الفرنسي في كتابه نظرية المادية في المعرفة. إلى هنا ينتهي الوقت المخصص للإجابة عن الأسئلة، ونشرع من حيث انتهينا. وكنا ذكرنا بأننا سوف نبدأ بكانت. كانت رجل ذكي وذكي جدا، وجاء في فترة الترهل الديني. الدين الآن يعاني من هجمة شرسة من المادية، من الملحدين، الدين المسيحي طبعا في أوروبا النصراني، ويريد أن ينشئ فلسفة تنقذ ما تبقى من الدين. وكان نيتشه يقول: كانت مسيحي متنكر. كيف مسيحي متنكر؟ وسوف أذكر هنا الآن بعض الأسس التي وصلت حتى اليوم في بعض كتابات بعض الإسلاميين، من حيث يدرون أو لا يدرون طبعا، لأن الفلسفة كما قلنا لا تعرف الفراغ، الفكر لا يعرف الفراغ، قد تنتقل الفكرة من أوروبا وأنت لا تعرف الأسس التي تسير أنت عليها وتتبعها دون أن تعرف المصدر، كما ذكرنا في موضوع المحرك الذي لا يتحرك. كانت صرح، نحن لا نستنبط من كلامه بقدر ما هو صرح في كتابه نقد العقل المحض الطبعة الثانية، بأنه سعى لتقزيم المعرفة البشرية حتى لا يمس الإيمان. بالعبارة أخرى، قلل القدرة على المعرفة لصالح الإيمان. فكرة كانت الأساسية تقوم كالتالي: هناك أمور موجودة في الواقع، هناك أمور، الواقع موجود، العالم موجود، ولكن نحن لن نستطيع أن نعرف حقيقة هذا العالم. نحن نثبت الجوهر، بمعنى نثبت وجود الحقيقة بحد ذاتها خارج أذهاننا، ولكن لن نصل إلى معرفة كنه هذه الحقيقة. طب ما الذي نصل إليه؟ نحن نعرف ما يظهر لنا، فقط ما يظهر لنا. كيف يعني ما يظهر لنا؟ هناك بشر، إنسان، أنت تثبت الإنسان وتثبت جوهر الإنسان، أنت تعرف اسمه وتعرف عنوانه وما يقوله هو عن ديانته وما تعرفه أو ما تراه أنت عن ديانته، ولكن حقيقة هذا الإنسان لا تستطيع ولن تستطيع أن تعرفها. فهنا تبدأ الكانتية من إثبات الشيء وعدم القدرة على معرفته. تعرف فقط ما يظهر لك، قد يظهر لي ما يخالف ما يظهر لك، ولا تستطيع أصلا أن تقول أنت مخطئ، أنت مخالف للحقيقة، لأننا لا نعرف الحقيقة بل نعرف ما يظهر لنا. لماذا فعل كانت قال بهذه المقولة؟ لأنه يقول كالتالي: نحن يظهر لنا عن طريق الحس الشيء، ولكن المعرفة الحسية لا يمكن أن تثبت إلا ما يظهر لها، وليست حقائق الأشياء. على هذا فالله سبحانه وتعالى عنده لا يمكن أن يدرك بالحس، وفي نفس الوقت العقل قاصر محدود داخل هذا العالم، فكيف نثبت الله سبحانه وتعالى؟ نثبته بطريقة قلبية. هذا الأمر ينقذ شيئا مما تبقى من الإيمان بوجهة نظر كانت، وسوف نذكر أن كانت لم يفلح تماما في هذه المحاولة، ولكن هي مهمة جدا لنعرف أن عصر كانت كان هناك عصر حروب دينية، هناك كاثوليك وهناك غير الكاثوليك، وتعدد الطوائف المسيحية يهدد بحروب دينية. فما الحل؟ الحل أنتم تثبتون الله عز وجل، وأنت تعبده بما يظهر لك، وأنت تعبده بما يظهر لك، ولن نستطيع أن نحسم المسألة ونعرف جوهر الدين الحقيقي الذي تعبدونه أو الذي يجب أن نتعبد به. فأنت على حق فيما ظهر لك، وأنت على حق فيما ظهر لك. هذا أساس وبذور الليبرالية السياسية. الليبرالية السياسية من هنا بدأت. وطبعا أنا أعجب من بعض الكتابات، خصوصا الكتابات الإسلامية، التي تطرح مثلا ما هو جوهر الليبرالية. الجوهر الليبرالية أن تتعرى النساء، وأن المسألة ليست بهذه الصيغة. هذا وحتى وإن تم التزامه، هذا التزام عرضي وليس هو المسألة الجوهرية. المسألة الجوهرية تبدأ من إثباتك الشيء وإثباتك في نفس الوقت عدم القدرة على معرفته. هذا الأساس الفلسفي. لذلك يقول لك مثلا الأديان هذه، ولذلك هون تنشأ ما يسمى باحترام الأديان. هذا يحترم، كل يحترم دين الآخر، ولا يمكن أن نخوض جدالا عقليا وحجاجا عقليا. المسيحي يدخل مع المسلم، لا، عندنا مثلا كلمة في التراث، وهي مثلا يقول لك الذي على دينه الله يعينه، اللي على دينه الله يعينه. وهذه كلمة سئل عنها ابن تيمية، والسؤال كان: ما قولكم في قول رجل كل يفعل في دينه ما يشاء وكفر هذا القائل؟ المقصد أن هذا الصراع أصلا قديم، وهذه المقولة، لكن الصيغة الكانتية هي نظمتها وخرجتها بطرح فلسفي متسق. كانت مثالي، يسمونها المثالية المتعالية، مدرسة المتعالية. هذه المثالية حاولت أن تجمع بين الحس والعقل. بمعنى آخر، الحس له دور في نقل المعرفة، ولكنه ينقل فقط المعرفة التي تظهر لنا. العقل فيه قبليات، معارف قبلية لا يمكن تفنيدها. هنا ركز على موضوع القبلي. القبلي شيء لا يمكن امراره عن طريق الحس، لا يمكن اختباره، هذا امر قبلي مزروع في ذهنك. من اين اتى؟ هنا الفلسفة المثالية هذه اكثر نقطة حساسة فيها. الفلسفة المثالية لا تجيبك من اين هذه المعارف، كيف نشأت هذه المعارف؟ ما يوجد أي جواب فلسفي حتى الآن في هذه القضية. هنا غموض شديد في الفلسفات المثالية. فكانت يثبت المعارف القبلية. الآن كيف نعرف؟ نعرف مثلا هذه الطاولة وهذا الطاولة، لكن نحن عمليا نعرف الأشياء وفق الزمان والمكان. أنت تستطيع أن تتصور طائرة دون ليل أو دون نهار، لاحظت؟ عفوا، تستطيع أن تتصور الطائرة دون لونها أو شكلها، لكنها في الختام تطير في مكان في الجو، تطير في زمان معين. حتى لو حذفت أنت مثلا تخيلك عن أنها تطير في الليل أو في النهار، لكنها في الحقيقة أنت إما أن تراها بصورة واضحة فهي في النهار، أو تراها بصورة مظلمة فهي في الليل. إذن فأنت محصور وفق الزمان والمكان، فعنده الزمان والمكان مفهوم قبلي يسبق الأشياء ويسبقها رتبة. وهنا تفاصيل يعني أو تفصيل دقيق، أنه هناك عنده شيء يسبقه رتبة أو يسبقه في الواقع، وحتى لو كان في الواقع غير مسبوق لكنه في ذهني هو مسبوق. حتى لو في ذهنك أنت تسلسل الحكاية والزمان والمكان يأتي متأخرا في الظاهر، ولكنه في الواقع هو مسبوق. أن عقلك هناك فيه قبلية لتجريد موضوع الزمان والمكان. فباختصار كانت عنده الزمان والمكان شيء قبلي، يتحسس وفق الزمان والمكان الأشياء، المعارف القبلية مثل الرياضيات أو الضرورة أو الحتمية الرياضية هذه تؤكد. طبعا لا شك أن فلسفة كانت لن نستطيع أن نغطيها، خصوصا أنها فلسفة معقدة. حتى أصحاب الذين يدرسون فلسفة كانت، أصحاب كانت يقولون أنها فلسفة حقيقة معقدة، ولكن لن تستطيع أن تفهم مفاهيم مثل الليبرالية الحالية بدون كانت. مثلا كانت قلنا بأنه، وهذا أهم شيء تفهمه في فلسفة كانت، أنه يثبت الشيء وفي نفس الوقت يثبت عدم القدرة على معرفته، معرفة جوهره. وهنا سوف يرد عليه هيجل ويقول له: يا أخي أنت كيف تثبت الجوهر وأنت لا تعرف ما هو الجوهر أصلا؟ ما الذي يجعلنا نثبت الجوهر إذا كنا لا نجهل ما هو الجوهر؟ فلا شك أن الموضوع حساس هنا، وهيجل كان شرسا في نقاشه لكانت. ولكن الفلسفة الكانتية في الأساس، الذي هو جعل نيتشه يقول له هو: أنت مسيحي متنكر، واشتد عليه وقال: طليعة الانحطاط هو كانت. طبعا لأنه يحاول أن ينقذ التركة المسيحية، يقول لهم: يا أخي أنت صحيح الحس مهم وضروري، ولكنه يظهر لك فقط ما يظهر لك. ولماذا يقلل المعرفة؟ لماذا لا يقول أن الحس يعكس الواقع كما هو؟ هذا ما هو ما قاله لنا في مقدمة طبعة كتابه نقد العقل المحض، الطبعة الثانية. قال: تخليت عن المعرفة لصالح الإيمان. لأنه لو قال أن الحس سوف يثبت الأمور كما هي، سوف يأتي إنسان يقول: ما هو الثالوث هذا؟ ثلاثة تساوي واحد، كيف الله ثلاث أقانيم؟ هذا أمر غير صحيح. يقول: كيف؟ ما المانع؟ يقول: الحس المدخلات الحسية كلها تثبت بأن واحد زائد واحد زائد واحد يساوي ثلاثة. يستحيل أن تكون ثلاثة تساوي واحد، لأن المدخلات الحسية تعكس الواقع كما هو. ولكن كانت يقول: يا أخي هذه المدخلات الحسية هي تعكس ما يظهر لك. ثم الإلهيات أصلا لا تخضع للحس. وفي نفس الوقت قدم تنازل كانت، قدم تنازلا، يعني هو أخذ وعطاء، يعني يريد أن يقلل المعرفة، يريد المادي أن يقلل معرفته. وفي نفس الوقت التسوية تقول كالتالي: سوف أتنازل عن إثبات الله عن طريق العقل. كانت لا يقول لك: العقل لا يثبت وجود الله، كيف نثبت وجود الله؟ هذا أمر إيماني حسي أو أمر ذاتي، أنت تحس بأن الله سبحانه وتعالى، أو تجد أن الله سبحانه وتعالى موجود وكذا، وهذا أمر يعني إيماني خاص فيك. ما تروح تناقش العالم وتقول لهم: أنا أثبت وعنده أدلة على وجود الله. فهنا كانت يقدم، يعمل مثل اتفاق سياسي، يقول للماديين: يا أخي تنازلوا عن مبالغتكم في موضوع الحس وموضوع العقل، أن العقل أصله مدخلات حسية ويمكن أن يدرك الأشياء كما هي، وسوف أتنازل لكم بأنني لن أثبت الإله الذي أقول به وفق الطريقة العقلية، وسوف يثبت الله سبحانه وتعالى في نقد العقل العملي وفق الطريقة الأخلاقية، لأنه ضرورة أخلاقية يعني حتمية أخلاقية حتى تكون إنسان خلوقي أنت تثبت وجود الله، ولكن كنظرية معرفية هو لا يثبت الله عن طريق العقل، بل هذا أمر ذاتي أو أمر إيماني. وهنا نلاحظ أن الإيمان شبيه قولنا هذا أمر لا دليل عليه، في حين أن ابن تيمية هو من صميم المدرسة المادية المؤمنة بالله عز وجل يقول لك لا نؤمن بشيء إلا إذا دل عليه دليل. ما نؤمن بإله ما عليه دليل، ما نؤمن بالثالوث الذي ما عليه دليل، ولكن كانت يريد أن يثبت الديانة المسيحية وينقذها. فما الحل؟ موضوع الإيمان هذا موضوع ذاتي ما تستطيع أن تناقش فيه، ما نستطيع أن نثبته بالعقل، وفي نفس الوقت لا تستطيع أن تفنده أنت بالعقل، لأن عقلك الآن محصور بالزمان والمكان، وهذه أمور والحس لا يظهر له إلا لا يمكن أن يعكس إلا ما يظهر له، ولا يمكن أن يعرف حقائق الأشياء. فإذا هذا العقل عليه أن يتواضع، ولا يمكن أن يناقش في اللاهوت والثالوث ونحو ذلك، هذا أمر خارج الأمر العقلي لا يمكن أن تناقشه ولا يمكن أن تفنده. فهنا اللعبة الكانتية، لذلك كان نيتشي شرسا ويقول إن كانت هو مسيحي متنكر، يعني جاء الفلسفة ورتبها ولكن هو لينقذ الصليب، لأن نيتشي كان قد صرح بها بكل صراحة بأن الإله قد مات على الصليب، وآخر مسيحي كان على الصليب، بمعنى أن الديانة المسيحية خلاص انتهت. هذا إعلان نيتشي، الديانة المسيحية خلاص ما نريدها. ولما كتب نيتشي كتابه هكذا تكلم زيردشت الذين لم يقرأوا الإنجيل، خصوصا في الجانب العربي المسلم، إذا ما عندك اطلاع على الإنجيل ما تستطيع أن تفهم المغزى من كتاب هكذا تكلم زيردشت، لأن كتاب هكذا تكلم زيردشت هو كتب بصيغة تحاكي الأناجيل الأربعة، يعني هو يجعل زيردشت هذا وكأنه المسيح، وبطريقة نيتشي الساخرة يسخر بتعاليم المسيح، وكل قصة فيها مثلا وصية الجبل أو موعظة الجبل في الإنجيل ستجدها، موعظة الجبل عند هكذا تكلم زيردشت، ولكن الوقائع مختلفة ووقائع طريفة وكوميدية في تندر حقيقي على الإنجيل. وطبعا التندر أيضا في لا شك أنه فيه فلسفي، طرح فلسفي، وهنا تكمن عبقرية نيتشي، ولا هو لو تندر، يعني الموضوع ليس مجرد تندر بأديان، ولكن هو يتندر بطريقة نقدية فلسفية. نيتشي إذن كان مصارعا ونقيضا لكانت، كانت يريد أن ينقذ التركة المسيحية. هذه الصيغة الكانتية، وهي نحن نعرف ما يظهر لنا والحق ليس محصورا في واحد فينا، سوف تؤثر في الكتابات المتنوعة. يعني هناك عندنا دائما كانتية، يعني مثلا يأتيك إنسان مثلا تبدأ الكانتية من إثبات الشيء وعدم القدرة على معرفته، مثلا عندنا مبحث اللي هو مبحث الأسماء والصفات، يأتيك ما يسمى بالتفويض، يقول لك إحنا يا أخي نحن نثبت أن الله موجود، ولكن ما نعرف معنى صفاته، ما نعرف معنى رحيم، ما نعرف معنى اليد والسمع والبصر وكل هذه الصفات أو بعضها، نحن يعني ما نعرف هذا. هنا التفويض، هنا إذن هو يثبت الله ولكن يقول لك لا أستطيع أن أعرف حقيقة هذه الصفات، في حين أن مثلا فلسفة ابن تيمية هي فلسفة متسقة جدا مع المادية، تقول كالتالي نحن نعرف الله سبحانه وتعالى ونعرف صفات الله التي أخبرنا بها في كتابه ودون أن تكون مماثلة للمخلوق، في حين أن المفوضين كانوا يقولون نحن يعني لا نستطيع أن نعرف تماما ما هي الصفات وما هو الإله وما هي صفاته. نحن وصلنا الكتاب، هذا الكتاب نقرأه أي ما يظهر لنا حسا، ولكن هذه المعاني ما نعرف أن نقطع بمعنى حقيقي فيها. هذه صورة من صور الكانتية. من الصور الكانتية أيضا فيما وصلنا مثلا كتاب ما بعد السلفية لأحمد سالم وعمرو بسيوني، في الكتاب فيه شق يقول أن الحق غير محصور في أهل السنة والجماعة، يعني بمعنى ما ينحصر الحق في أهل السنة، مو موزع في الفرق. طيب حسنا، فيأتي مثلا موضوع الأسماء والصفات فيقول لك هذه الأسماء والصفات يبحثها الاختصاصيون، ولكن نحن أمام العامة نصرح مثلا بأن الله ينزل، هذا تنزل العام يفهم أن هذا يوم يعني ساعة مباركة ومستجابة، وما يفهم موضوع الصفة. وهذا أيضا كان عند كانت. كانت يقسم في كتابه الدين العملي، الدين في حدود مجرد العقل، يقسم الدين إلى قسمين، قسم ما يسمى قسم العامة أو نعم هو الأمر العام أو الدين العام، وقسم يخص بالشعائر ونحو ذلك. الآن الدين العام هذا يعني يتساوى فيه كل المؤمنين، يفهمون الكل هم أن الدين يجب أن يكون إنسان صالح ويكون الإنسان خلوق ويكون الإنسان نحو ذلك. الآن الأمر الخاص هذا يبحث داخليا، وفي نفس الوقت نقطع بأننا لا نستطيع أن نصوب فرقة على أخرى. هذا شبيه في في في في الطرح الذي كان في كتاب ما بعد السلفية، أن هناك دين عام. طبعا هو ما يسمى دين عام، ولكن يقول أمام العامة احنا ما نذكر الخلافات هذه، فقط يعني يتصور العامي ما يتصور، في حين أن مثلا فلسفة ابن تيمية يقول لك لا، إذا العامي عنده تصور مخطئ أو عنده تصور قاصر على النص، يفترض أن أقوم هذا القصور، وليس أن أقول هذا دين عام وهذا أمر. يعني المهم أن تتفق الفرق، خصوصا أن لما نتكلم في الفلسفة احنا ما نطرح مسألة مقيدة بالظروف واحتمالات واقعية بقدر ما أننا نطرح الصيغة النظرية التي يجب أن تكون، وليس ما هو واقع في فحسب، بل ما هو الذي يجب أن يكون في هذا الواقع. كانت أيضا انعكست مثاليته في موضوع الأخلاق، فالأخلاق عنده مستمدة من العقل، وذكر من الأمور الأساسية عنده مثلا أن الشيء الأخلاقي هو الذي نستطيع أن نعممه. مثلا الصدق، هل نستطيع أن نقول يجب أن يكون كل الناس صادقين؟ نعم نستطيع هذا الأمر، ولكن لو قلنا بأن الكذب وعممنا النظرية هذه المسألة، سوف نصل في الختام أن الإنسان الذي يكذب، وسوف نشك هو صادق أم كاذب، فلو قال أنا كذبت سوف تهدم المسألة، لأن سوف قد نكذبه في تكذيبه، فهنا سوف يحصل تناقض، يجب أن يكون هناك اضطراد. وهذا مثلا يمكن أن نطبقه موضوع الشذوذ الجنسي، مثلا أن الإنسان، أن البشر كلهم لو تزوجوا ما هناك أي مانع، وهذا ممكن أن نتصوره، لكن لو أن هناك البشر كلهم، نعمم المسألة، لو أن البشر كل البشر أصبحوا شواذ جنسيا سوف تنقرض البشرية وإلى آخره، وسوف يصبح أمر غير صحيح. فإذا كل ما لا يقبل التعميم، هذه من قواعد الأخلاقية، فهو غير أخلاقي. النظرية جميلة، ولكن لن يجعل لها أي استثناء، بمعنى لا يوجد مثلا أنت صادق، لا يمكن أن نستثني أن هناك مثلا حالة تكذب فيها، ما يوجد عندك حالة يمكن أن تكذب فيها، وهذا سوف يوقع في إشكالية. مثلا الفلسفة المادية تقول يا أخي هذا غير صحيح، وهذه أخلاق فاسدة، وهذه أخلاق غير صحيحة. وببساطة تستطيع أن تتصور كالتالي، أنت إنسان اعتقلك إنسان ظالم ويريد أن يقتل إنسانا بريئا، وقال لك أين هذا البريء، وأنت تعرف أين هذا البريء، فهل تصدقه القول؟ عندك أنت يجب أن تصدق في كل الحالات، لا يمكن أن نخترع حالة نستثني منها هذا القانون العام، لأنه ما يريد أي استثناء، هو أمر عقلي. وهنا أثر من آثار المثالية، أنها غير واقعية في بعض الجوانب، ولكن في الواقع لو صدقت أنت تعين هذا الظالم على قتل إنسان بريء. فهنا الفلسفة الأخلاقية الكانتية المثالية تظهر بوضوح وبصراحة. طبعا كانت لا شك أن عنده مثلا مفاهيم مفيدة، وحتى الفلسفة المادية بالمناسبة يا جماعة الخير أنها تستفيد من الفلسفة المثالية. الفلسفة المثالية فلسفة عبقرية وقادتها عباقرة، وتستطيع أن تستفيد من هذه الفلسفة، ولكن يجب أن تكون منضبطا، بمعنى أن يكون مثلا عندك وجهة نظر، سواء كنت مثالي أو كنت مادي. كذلك الفلسفة المثالية تستفيد من الفلسفة المادية، يعني ما يوجد احتكار في الاستفادة. لذلك مثلا نقول ابن تيمية استفاد من ابن سينا، استفاد من الرازي، هذا ما هو عيب. هناك بعض الأشخاص مثلا ينتقدون ابن تيمية ويقول لك يا أخي ما هو استفاد من الرازي، انظر هو يكرر هذه العبارة، هذه العبارة أصلا من حسن، وما المانع أن تستفيد، ولكن وفق خط ومنهج واتساق في نظرية، وإلا فالكل يستفيد. أنت تستطيع أن تستفيد، أنت الآن تستفيد مثلا من الغرب حتى في الأمور الواقعية العملية، تستفيد مثلا من الغرب في تشتري منه شيء معين، أداة آلة ملبس، ولكن كيف يمكن أن توظفه؟ هذا يشتري شيئا من إنسان غير مسلم مثلا، ويوظفه في عبادة الله عز وجل، وذاك يوظفه في أمر آخر، في أمر فاسد مثلا. فإذا الدور يكون على التوظيف، كيف توظفه؟ هل هو بفلسفة متسقة أو بفلسفة غير متسقة؟ فكانت كان أيضا له نظريات في التربية، فمثلا يقول لك لا ترهب، وله رسائل، ثلاث رسائل في التربية طبعت ومرفوعة على الشبكة. يقول لك لا ترهب أبنائك وتقول له هناك نار وجنة وأنت يجب أن تكون صالحا لأن هناك جنة وإلا سوف تذهب إلى النار، لأن هذا أمر بوجهة نظر كانت يفصل الأمر عن أساسه. يجب أن تقول له أنت تفعل الصالح لأنه صالح. الآن الجنة والنار هذا أمر آخر، هذا ثواب آخروي، لكن يجب أن على ابنك أن يفهم أنه يفعل الصالح لأنه صالح. هنا أمر شبيه بالتحسين والتقبيح العقلي، هنا كانت يثبت التحسين والتقبيح العقلي في الجانب الأخلاقي، بمعنى أن الأمر الصحيح هو أمر العقل يوجبه ويقول هذا أمر صحيح، وإلا فهنا قد تحصل مشكلة وأمر فظيع. وأختم هذه المحاضرة في فظاعة هذا الأمر، وهو أننا لما نقول هل العقل يحسن أم يقبح، بمعنى أن قتل البريء هل هذا الأمر عقليا يقول به العقل، أم أن العقل لا يعرف الصحيح من غير الصحيح، وننتظر الوحي الشريعة أن تأتي وتقول قتل البريء ظلم. الآن هناك مثلا المدرسة الأشعرية تقول لا تحسين ولا تقبيح إلا بالعقل، وهناك الطوفي وهو من الحنابلة أو ينتسب إلى الحنابلة وإن كان ابن رجب في ترجمته حط عليه، له كتاب اللي هو درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح، أنه قول قبيح اعتبره. الآن هذه قد توقعك في إشكالية، أنت إذا أقنعت ابنك بأنه العقل لا يمكن أن يحسن ولا يقبح إلا وفق الشرع، ثم جاءه إنسان وقال له الشرع يأمرك بقتل فلان، الآن هو لن يسأل هذا بريء ولا ما هو بريء، سوف يقول إذا جاءه من الشرع فهو أمر حسن عقلا وسوف يذبح. وهنا كلمة فولتير التي تقول يكفي أن تغيب عقلك لترتكب أعظم الفظائع باسم الإيمان، أنت سوف ترتكب مجازر هائلة باسم الإيمان، تقول هذا الإيمان يقول عنه شرعي وهذا أمر جائز شرعا وهذا أمر حسن، وما يبحث عنه أخطأ، وإذا أخطأ قد يقول لك اجتهدت وأخطأت، ولكن ولو حكم عقله سيكون عنده بدل الدليل دليلين. يعني أنت مثل الذي يستعمل أكثر من حاسة، هناك بصر وهناك لمس، إن خدعك البصر أو إن لم يكن بصرك يعكس الواقع كما هو، هناك لمس تلمس الأمر نفسه، تلمس الشيء، فاللمس سوف يزيد. كذلك السمع كذلك، فإذا هناك تضافر أدلة، فالعقل نفسه لما ينظر لأمر قبيح وفي نفس الوقت يأتيه ويقول له إنسان هذا أمر حسن، قد يراجع المسألة. هذا لا يعني أن تقديم العقل على الشريعة أبدا، لأنه متى كان الشرع حسنا قال عن شيء حسنا، سيقول العقل الصريح بأن هذا أمر حسن، وإلا اتهمنا واحدا منهما، قد يكون هذا المنقول عن الشرع حديثا ضعيفا مثلا. وهذا كان مشروع ابن تيمية اللي هو درء اللهم صل على النبي، اللي هو درء تعارض العقل والنقل، نعم درء تعارض العقل والنقل. فما يوجد التعارض بين العقل والنقل. الآن المدرسة السلفية في بعض الجوانب في الغالب انحازت أن النقل النقل النقل النقل، في حين أنها تناست هنا مشروع ابن تيمية اللي هو درء تعارض العقل والنقل. ما يوجد التعارض، ويجب أن تنمي عقلك وذهنك حتى يوافق الشريعة، وفي نفس الوقت يجب أن تكون عالما في الجانب الشرعي وعندك قدرة شرعية لتستطيع أن تعرف الصحيح منها، وإلا فكثير من الجرائم قد تحصل باسم الشرع وباسم الدين. ولماذا؟ لأن هذا الرجل الذي غيب عقله هو إنسان مقلد، وثق بشيخ أو بعالم وقال له هذا الرجل اقتل كذا وكذا، وأفعل كذا. وهذا الرجل العالم حتى لو أنه عالم شريعة أيضا ليس معصوما، حتى لو كان من كان فليس معصوما، قد يستغله لمصلحة شخصية. فإذا لم يكن عنده عقل، والعقل هو مناط التكليف، قد يرتكب فظيعة من الفظائع باسم الشريعة الإسلامية، ويقول لك هذا أمر حسن لأنه عنده ارتباط بين الحسن والشرعي، فكل شيء يأتي وكأنه هذا حكم شرعي فهو حسن، وإن كان ظاهر الفساد عليه العقل عنده يرفض هذا الأمر. ولا نعني كما ذكرت أننا نحكم العقول على الشريعة، ولكن قد يراجع المسألة ويكتشف أن هذا الشيخ ما عنده دليل، أن هذا الشيخ قال هذا الكلام اعتباطا، أو قاله مخالفة لإجماع أو نص صريح أو قياس أولى أو نحو ذلك. فمن هذا الباب. أما إذا ثبت عنده الحكم الشرعي وإلى آخره، ثم ورد أن عقله يقول لها هذا قبيح ونحو ذلك، هنا الخلل في عقله، خصوصا في المسائل القطعية، الخمر حرام، فأتيك ويقول لك يا أخي الخمر حسن وعنده مصالح وإلى آخره، فنقول هذا عقل فاسد هنا. وإلا فالعقل الصحيح سوف يقول بأن الخمر قبيح. وبمناسبة أننا نتكلم عن نيتشي، كان نيتشي يقول بأن الخمر قبيح، ومع أنه ملحد وكان يتعاطى المخدر، ومع ذلك كان يرى بأن المخدرات والمسكرات من أقبح الأمور عقلا. فيمكن عن طريق العقل أن نحسن وأن نقبح، نرى الحسن حسنا وأن نرى القبيح قبيحا. نعم. فكانت في التربية يقول لك لما تربي ابنك أقنعه بأن هذا الأمر الذي يفعله هو أمر واجب وهو أمر فاضل عقلا، قبل أن تركز على موضوع فقط الجنة والنار، لأنه كما ذكرت إذا لم يكن عنده في العقل استحسان للأمور الصحيحة قد يرتكب الفظائع متى زل في تصور مسألة شرعية. وبهذا أختم هذه المحاضرة، وأتمنى أن لا أكون أطلت عليكم، وأنتظر أسئلتكم، وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.